جرانا انت حتى اماني امالك انت حتى امالي امالك انت انت انت انت انت يا حلو امثالك عمري ما شفتي يا حلو مثالك فاهم قلبي وكل ما فيه انت حبيبي وقلبي حبيبك ده انت حبيبي حبيبي وقلبي حبيبك واللي يسيبني برضو يسيبك ياللي هواك من دنيا هوايا ياللي غرامك كل منايا ياللي هواك من دنيا هوايا ياللي غرامك كل منايا حتى أماني أمالك انت حتى أمالي أمالك انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت. احنا البعض وكل املنا, احنا البعض وكل املنا, دنيا هوانا علينا تدوم. احنا البعض وكل املنا, دنيا هوانا علينا تدوم. واللي جمعنا واللي شغلنا, واللي جمعنا واللي شغلنا, عمره ما حي يفرقنا في يوم. واللي جمعنا واللي شغلنا, عمره ما حي يفرقنا في يوم. انت حبيبي وقلبي حبيبك, ده انت حبيبي حبيبي وقلبي حبيبك. واللي يسيبني برضو يسيبك. ياللي هواك من دنيا هوايا, ياللي غرامك كل منايا, ياللي هواك من دنيا هوايا, ياللي غرامك كل منايا. اللي ببالي في بالك انت, واللي جرالي جرالك انت. حتى أمالي أمالي